الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بتعلم كتاب الله عز وجل، وأن يمن علينا بتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبي الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. نبدأ في الحديث الرابع، مراحل خلق الإنسان وتقدير رزقه وأجله وعمله. عن أبي عبد الرحمن، الفقرة الأولى اللي بنتكلم فيها في الحديث بنتكلم عن الصحابي، ثم نتكلم عن الحديث، ثم نتكلم عن فوائد الحديث. حديث مهم جدا جدا معنا الليلة، حديث غاية الأهمية، حديث بيرتبط بالإيمان بالقدر، وحديث يعني يبعث النفس على الخوف وعلى الرجاء من الله عز وجل، وعلى حسن الظن بالله، وعلى إساءة الظن بالنفس، وعلى عدم الاتكال على الأعمال، وإنما نتكل على رحمة الله عز وجل وعفوه وكرمه. حديث يعني دايما يقول الحديث يا جماعة من 8 أو أول 8 أحاديث أو أول 10 أحاديث، حديث في غاية الأهمية وبتحتاج شرح كتير قوي، لأن هي من الأحاديث بيسموها الجوامع، بيسموا الأحاديث من 1 إلى 10 أو من 1 إلى 8 من الأحاديث الجوامع، أحاديث جامعة ومحتاجة كلام كتير قوي، لأن هي بتجمع أمور كبيرة جدا جدا وكثيرة من الدين. لكن يعني لضيق الوقت احنا بنحاول نختصر على قدر الطاقة. حديث الرابع ده حديث مهم جدا جدا، يعني أحاديث يعني شوفوا ترتيب الحديث، الحديث ده برضو مهم ومرتبط بالحديث الأول، حديث النية، ومرتبط بالأمور العظيمة، أمور الإسلام العظيم. ربنا يبارك فيكم ويرزقنا وإياكم الفهم النافع، ويرزقنا وإياكم الفهم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم أمين. الحديث عن أبي عبد الرحمن، برضو كنية عبد الله بن مسعود، أبي عبد الرحمن زي أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر، أول حديثين عن عمر، الثالث عن عبد الله بن عمر، الثالث عن عبد الله بن مسعود. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ما يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. إن شاء الله تعالى هنسجل الحديث كما عودناكم وتسمعونه مرات عديدة. ربنا يبارك فيكم، ومهم جدا وأنبهكم على أن السنة مثل القرآن في الوحي. الله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينطق عن الهوى. يجب أن نهتم بألفاظ الحديث كما نهتم بألفاظ القرآن، نهتم بفهم الحديث، نهتم بعدم الخطأ في الحديث، خطأ اللغوي وخطأ التشكيل، ده مهم جدا جدا. السنة والقرآن يسمون الوحيين. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وقلنا قبل ما نتكلم عن الحديث نتكلم عن ترجمة مختصرة جدا عن الصحابي راوي الحديث. عبد الله بن مسعود سادس رجل دخل الإسلام، سادس رجل دخل الإسلام عبد الله بن مسعود، من القدامى ومن يعني من أوائل الناس في الإسلام. عبد الله بن مسعود ده من أعلام الصحابة وأكابر الفقهاء، يعني في وجود عبد الله بن مسعود لا يتكلم أحد، وجود عبد الله بن مسعود لا يتكلم أحد. كان يقول يعني شوفوا جلالة يعني وفضل علمه رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم فيما نزلت، كان من أكابر علماء الكتاب. من أكابر علماء القرآن ومن أكابر الفقهاء في عصر الصحابة. كان يعني الأمر أرجع إليه، ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت ومتى نزلت. شوفوا يقف، إحنا بقى إحنا بس تم بحفظ القرآن يا جماعة، لكن شوفوا أكابر الصحابة كانوا عاملين إزاي. كان يقول ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت ومتى نزلت، ولو أني أعلم رجلا أعلم مني بذلك تصله المطية لرحلت إليه. يعني بيقول لو أعرف حد أعلم مني بكتاب الله هرحل. ده مش كبر، خلي بالك، لا ده بيقول لو أي حد بس يعرف حاجة أنا ما أعرفهاش في كتاب الله هروح بسرعة هعرف منه هذا العلم، يعني تصله المطايا، شوف يسافر له ويروح. ده من جلالة يعني وعظم علم عبد الله بن مسعود. سادس رجل في الإسلام كان سبحان الله، كان يرعى الغنم، وأتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقال له يعني طالبوا منه أنهم يشربوا من لبن هذه الإبل، فهو بيقول أنا مسترعي. شوف هؤلاء الصحابة الذين اختارهم الله عز وجل لرسوله كانوا قبل كده برضو كويسين جدا، يعني هم راحوا لابن مسعود قبل الإسلام بيقولوا ممكن نشرب من اللبن من الأنعام اللي عندك أو الشياه يعني اللي عندك، فبيقول إنما أنا مؤتمن، مرضيش يديهم حتى شرط اللبن، قال لهم أنا مؤتمن على هذه الأمور، مرضيش يديهم شربة لبن واحدة، فبيقول لهم أنا مؤتمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ائتيني بشاة يعني لم يقربها الفحل ولم تحمل، يعني شاة مش حامل، يعني إيه علشان ما نضركش، يعني ما لهاش ضرع خالص. فأتاهم بشاة ليس لها ضرع يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على ضرع الشاة، فيعني ظهر بفضل الله عز وجل، وكان دي معجزة شافها قدامه عبد الله بن مسعود. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر وشرب ابن مسعود، ثم رد النبي صلى الله عليه وسلم الضرع كما كان، كأن ما كانت فيها ضرع خالص. ودي كانت معجزة حصلت قدام عبد الله بن مسعود، وكانت من سبب إسلامه. عبد الله بن مسعود من أكابر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رجل جه لعمر بن الخطاب قال يا عمر هناك رجل يملي المصحف من رأسه، بيخلي الناس تكتب المصحف من رأسه، يعني مش جايب حاجة مكتوبة. طبعا ده الكلام ده قدام مين؟ قدام عمر بن الخطاب. غضب غضب شديد عمر، تعرفين غضب عمر بن الخطاب، قال من الرجل؟ مين ده اللي جات له البرأة يعني يملي المصحف من رأسه دون أن يكون معه كتاب، يعني مش مكتوب في الصحف، مش موجودة مع الصحف المصحف اللي احنا جمعناه. فقالوا له رجل يدعى ابن مسعود، هو ما يعرفوش يعني، فقالوا له رجل يدعى ابن مسعود. فعمر بن الخطاب أول ما قالوا له ابن مسعود هدأ، بيقولوا سكن غضبه وقال ما من أحد اليوم أحق منه بالله، ما فيش حد النهاردة يقدر يعمل كده غير ابن مسعود، وأحق من كده من ابن مسعود رضي الله عنه. هو اللي قال نحن قوم سهل علينا فهم القرآن وصعب علينا حفظه. شوف الفرق بيننا وبينهم يا جماعة، نحن قوم سهل علينا فهم القرآن وصعب علينا حفظه، وسيأتي أقوام يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم فهمه. هيجي وقت في ناس هتحفظ القرآن كتير لكن مش هيبقوا فاهمين حاجة. هو ده الوقت وهذا هو الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. عبد الله بن مسعود من أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقدم الناس في الإسلام، وسادس سادس نفر يعني دخلوا الإسلام. عبد الله بن مسعود بدأ الحديث بجملة عجيبة، في كثير من الصحابة يقول إني سمعت رسول الله، حدثني رسول الله، أخبرنا رسول الله كده، لكن هنا بدأ الجملة بحتة مهمة جدا وليها معنى مهم في الحديث، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هو بدأ هنا وقال الصادق المصدوق قبل ما يبدأ الحديث. أولا عبد الله بن مسعود عين الحديث في كلام عن الغيبيات، في كلام عن جمع يعني جمع الخلق في الخلقة في بطن الأم، وفي كلام عن الروح، في كلام عن سقيم أو سعيد، وكلام عن القدر. فعلشان يهيئ الحديث لمستمعيه قال وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما أخبر والمصدوق فيما يخبر به. هو صادق في نفسه ومصدوق يصدقه الله عز وجل فيما يخبره، ويصدقه الوحي فيما ينقله عن الله عز وجل. فاهمين الحتة دي؟ فهو بدأ ما قالش حدثنا على طول وقال كذا، لا قال الصادق المصدوق، يعني نصدقه فيما يخبرنا عن الغيبيات ونصدقه فيما يخبر عن رب العالمين، واخدين بالكم؟ وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، حتى كان يلقب، شوفوا سبحان الله، خياركم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يقول خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إلى فقهه. يصعد الشخص بصفاته بعد حتى إسلامه وبعد التزامه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لنا فيه أسوة حسنة، كان الصادق المصدوق، لما دخل يدخل على الناس يقول هذا محمد هو الصادق هو الصادق الأمين، يدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان الكفار حتى المشركين زمان يشيلوا أموالهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عايز يشيل ماله يحافظ عليه يحتفظ بهذا المال عند محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعث، طول عمره يسموه الصادق الأمين. لما هاجر من مكة إلى المدينة والمشركين أذوه وكانوا جايين يقتلوه وكانوا مجتمعوا في دار الندوة عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم آثر أن يجلس علي بن أبي طالب في مكة ويعطي الناس أموالهم حتى لا يقولون إن محمد سرق أموال الناس. شوف الأمانة، شوف الصدق وصل لحد فين حتى في العداوة، لكنها الصدق والأمانة. حدثنا الصادق المصدوق، هو صادق قبل البعثة وصادق بعد البعثة فيما يرويه عن الله عز وجل، ومصدوق من الله عز وجل فيما يخبر به. النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجة مهمة جدا جدا بقى، وده بنستفيد به بحاجات مهمة جدا في القدر وفي الفقه وفي علوم من شتى. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. بيتكلم على مراحل النطفة ومراحل الخلق ومراحل الجنين حتى يخرج من بطن أمه سويا، حتى يصير طفلا، حتى يعني شوفوا سبحان الله مراحل النمو. فما كانش عندهم في الوقت ده أي حاجة من أدوات العلم الحديث، لكن شوفوا الكلام ده قال اللي بيثبته العلم الحديث دلوقتي من 1400 سنة، وهذا الحديث من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40. الطفل يأتي من ماء الرجل وماء المرأة، يجتمع ماء الرجل وماء المرأة فتكون النطق. يجمع الله عز وجل، شوفوا يعني من الإعجاز حتى الأمور الإعجازية التي أثبتها العلم الحديث، أن ماء الرجل يعني ملايين ملايين من الحيوانات المنوية، واحد بس من هذه الملايين يلقح البويضة ويكون منه الولد. يجمع يعني كأن هذا الماء، ماء الرجل وماء المرأة، تفرق فجمعه الله عز وجل في بطن الأم 40 يوما. جمعه الله عز وجل في بطن الأم 40 يوما. طب هو الأمر ده بيجمع في الرحم مش البطن، لكن بما أن البطن أعم من الرحم والرحم داخل البطن، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعم ليضم الأخص. طيب، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، في بعض الروايات 40 يوما النطفة. طيب، ثم يكون علقة مثل ذلك. يبقى النطفة تجميع الماء، لسه فيش أي حاجة حصلت، هو الله عز وجل يجمع هذا الماء، ماء الرجل وماء المرأة، ويجمعه ويلقح الحيوان بويضة المرأة. في خلال 40 ده يتم جمع هذا الماء وسكون. شوفوا في قرار الله عز وجل يقول فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. القرار المكين ده شكرا ربنا سبحانه وتعالى قال فجعلناه في قرار مكين، فجمعه الله عز وجل في بطن أمه 40، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. العلقة بيقولوا عليها الدم المتجمع، الدم المتجمد. العلقة ده، العلقة دي دم متجمد، كأنه بيقولوا العلقة ده دم متجمد، لكن الجنين لا يتجمد. لكن اتعبر بالعلقة دي، العلقة دي بتشبه حشرة كده أو زي الدودة. فبيقولوا إن في الفترة دي بعد 40، بعد ما يجمع بقى الماء في بطنه 40 يوما، بيكون نطفة يعني، يبقى بعد كده علقة، بيكون قطعة صغيرة من الدم تتعلق بالرحم. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالحشرة دي، ولما العلم الحديث أثبت هذا الأمر كثيرا، إن الجنين في الوقت ده بيبقى عامل زي الحشرة دي، بيبقى متعلق بالرحم، بيفضل علقة كده 40 يوما. يبقى كده 40 يجمع فيه في البطن نطفة يعني، ثم يكون علقة كده 80 يوم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، مثل ذلك يعني 40 يوم تاني. طيب كده وصل كام؟ 120 يوم، يعني 4 أشهر. كده وصل 120 يوم. طيب ثم يكون مضغة. مضغة يعني ايه بقى؟ المضغة بيقولوا عليها قطعة اللحم، كأنك مضغت قطعة لحم في فمك. يبقى المضغة دي زي قطعة اللحم اللي انت مضغتها. عارف الأكل لما تمضغه بيكون يعني كأنه بشبه الأكل الممضوغ كده. ثم يكون مضغة مثل ده، وده الشكل يعني الذي يعني ايه أثبته العلم الحديث بالضبط من 1400 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الأمر. ثم يكون مضغة مثل ذلك، يبقى أول حاجة ماء، ثم علقة يبقى دم متجمد، ثم يكون مضغة كقطعة اللحم الممضوغة 120 يوم. كده الجلد وصل 120 يوم. طيب بعد كده بقى الأمر المهم جدا جدا جدا، ثم يرسل الملك، ملك يرسله الله عز وجل هذا الجنين، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. ملك ينزل ينفخ فيه الروح. الروح دي بقى اللي هي سر الحياة، ولا يستطيع أحد حتى الآن ولا إلى يوم القيامة أن يأتي بعلم هذا الأمر، بعلم الروح. ويسألونك عن الروح، وشوف سبحان الله ربنا لما رد عليهم كل إيه، لما ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم كل الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. الروح ده أمر من أمر الله عز وجل، هو سر الحياة. ويؤمر بأربع كلمات. هل بقى الملك نفخ الروح هو اللي أمر بأربع كلمات أو ملك غيره؟ يعني أمر خلاف بين العلماء. يؤمر بأربع كلمات. شوفوا بقى بعد 140 يوم، بال120 يوم يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وآجله وعمله وشقي أو سعيد. يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه. شوفوا بقى الجنين ده يكتب الرزق ويكتب الأجل ويكتب العمل ويكتب شقي أو سعيد. ينفق فيه الروح ثم يؤمر بهذه الأربعة. يكتب رزق هذا الجنين. شوفوا الرزق ده يا جماعة، في منه يقولوا الرزق البدني والرزق في رزق بدني ورزق إيماني. يعني رزق يقوم به البدن ورزق يقوم به الدين، مش رزق بس إنه يأكل ويشرب، مش رزق بس إنه يأكل ويشرب بس، لا، رزق يقوم به البدن. رزق البدن ده بلبسه وطعامه واشتراه ومسكنه وأكله، كل ده رزق. كل الرزق ده يا جماعة يكتب فيه، أول ما يكتب فيه الروح ويكتب الملك يكتب يعني هذا الأمر. كل الرزق ده مكتوب. وهل الرزق ده مكتوب يا جماعة من نفخ الروح؟ احنا عندنا، احنا قلنا ده أمر مقدر يعني. احنا عندنا أربع أمور، وأنا يمكن سجلت تسجيل بعته على المسألة دي. عندنا في يعني القدر، في قدر يومي وفي قدر عمري، وفي قدر يومي وفي قدر سنوي وفي قدر عمري، وفي القدر السابق اللي هو في اللوح المحفوظ. العلماء بتقول عليه في أربع أنواع من القدر اللي هو بيكتب يعني: القدر اليومي والقدر السنوي وقدر العمر كله وقدر بقى يعني الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطلبوا الرزق بعزة الأنفس، إن روح القدس يوفي الحديث، إن روح القدس نفس في روعي في قلبي، يعني أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ده روح القدس جبريل نفس في روعي في قلبي، لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. لو ليك نفس واحد هتاخده، لو ليك شربة ماء هتاخدها، لو ليك كسوة هتاخدها، لو ليك رزق مال اطلب الرزق بعزة الأنفس. يعني كل واحد يعني يعلم بي، كل واحد مقدر له رزقه وأجله، كله. لكن ده مش معناه ان احنا نتكل ونقول هذا مقدر، لا، هذا مقدر يعني معلوم عند الله عز وجل. والله عز وجل أمرك بأخذ الأسباب وعدم الاتكال على هذا الأمر، هو مقدر على عملك، يعني مقدر على كسبك وسعيك يعني. طيب فاطلب الرزق بعزة الأنفس. الله عز وجل يكتب الرزق بيكتب رزق بس مش البدني، يعني مش أكل وشرب وسكن ومسكن وملبس ومركوب، لا، بيكتب له رزقه كمان من العلم والإيمان، من المكتوبات اللي بتكتب يعني، والملك بيكتبها في نفخ الروح، بيكتبها عن الله عز وجل، رزقه من العلم والإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن كتب لنا رزقا وفيرا من العلم والإيمان عند الله عز وجل. أجله طبعا يعني عمره وعمله يكتب عمله، يعني شوف سبحان الله، فسنيسره لليسرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يكتب عمله ويكتب ما هو العمل الميسر له، كل ميسر لما خلق له، بتلاقي اللي عمله في سعادة ميسر لهذا العمل، وتلاقي اللي عمله كده في عكس السعادة ميسر لهذا العمل. وشقي أم سعيد، شقي أو سعيد ده مش في الدنيا يا جماعة، شقي أو سعيد يعني خاتمة الرجل، خاتمة الشخص يعني. يكتب شقي أم سعيد دي الخاتمة، يكتب الخاتمة يعني هو هل هو شقي أم سعيد. فأما الذين شقوا، فأما الذين سعدوا، الله عز وجل سمى الذين شقوا الذين سعدوا باعتبار يعني يوم القيامة. يكتب الرزق ويكتب الأجل ويكتب العمل ويكتب شقي أم سعيد، نحن لا نعلم هذا، عشان كده ندعو الله عز وجل دائما وأبدا أن يتغمدنا الله عز وجل برحمته. الأمر ده جماعة أمر يخلينا نتخوف جدا، أولا أمر يخلينا نطمن، لأن الأرزاق والآجال وكل هذا يعني أمر مكتوب مفروغ منه عند الله عز وجل، محدش هيموت من الجوع. مسألة الشقي وسعيد ده يخليك تخاف جدا، يخليك تخاف ويخليك ترجم عند الله، يخليك تسير بين يعني يخليك تسير بين جانب الرجاء وجانب الخوف. لازم يا جماعة المسلم يسير بجناحين، جانب الرجاء وجانب الخوف. لو غلب جانب الرجاء ده غلط، لو غلب جانب الرجاء هيكون عنده إرجاء شوية، لكن لو غلب جانب الخوف هيكون عنده يأس وقنوط. لكن المسلم لازم يسير بين جانب الخوف، بين جناح الخوف وجناح الإيمان، بس لازم يكون عندك جناحين، لازم الاثنين يكونوا شغالين مع بعض، عندك خوف وعندك رجاء، تخاف جدا ولازم لازم تخاف وتكون قلقان. شوف ابن ابي مليكه يقول ادركت 30 من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يخافون من النفاق، يعني يدعون الله عز وجل الا يكون بهم نفاق، مع انهم صحابه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالامر مش هين يعني، لكن امر ده يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد، حاجات تطمنك من الرزق والأجل والأمر ده. مفيش، لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. وأمر تاني يخليك يعني مترقب ومرتقب ومهتم جدا، وترجو رحمة الله عز وجل أن تكون من السعداء وألا تكون من الأشقياء. الجانب التاني شوفوا بيقول فوالذي لا إله غيره. بعض العلماء يقولوا الجملة دي من كلام ابن مسعود مدركة، يعني لا فوالذي لا إله غيره، كأن ابن مسعود هو اللي بيقسم وبيكمل بقى الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. وبعض العلماء يقولون هذا كله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده الأقرب يعني. فوالذي لا إله غيره القسم عشان تنتبه، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ناس كتير تظن إن بيفضل الرجل ده بيعمل بعمل أهل الجنة، العمل الصالح والعمل الصحيح، حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع، يعني فرق عمل بسيط يسبق عليه الكتاب، لكن ليس كما يظن الناس. إن في رواية بقى بالحديث ده، لما حد يبص عليه، ممكن يا جماعة يعني بعض الناس يسيء الظن بالله عز وجل، يعني يقول الراجل ده عنده 60 سنة، يقول الراجل ده عنده 60 سنة، وبعد كده يدوب بس عمل معصية صغيرة كده قبل ما يموت راح دخل الجنة. هو الناس تقول يعني كده ظاهر الحديث كده، يعمل بعمل أهل الجنة، واحد عمال يشتغل بأعمال أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، يعني وقت قريب في الأجل يعني، فيسبق على الكتاب، يعني يجي آخر عمله ويكون في آخر عمله عمل سيء يعمل بعمل أهل النار يعني فيدخلها. دائما يا جماعة لأن الناس الكتير بيبقى عندها لبس في الحديث ده، وما ربك اعلموا اعلموا وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني شوف الروايه الثانيه بتفسر الروايه دي: ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس. دي روايه ثانيه، او يعني كظاهر الامر دي روايه ثانيه. يعني ايه الكلام ده كله؟ احدكم يعمل بعمل اهل النار بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس، يعني هذا العمل اصلا عمل غير الصالح، ولكنه يبدو ظاهرا للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة، لكنه في الأصل لا يعمل هذا العمل ابتغاء مرضاة الله عز وجل، لكن ربما يعمل هذا العمل رياء، عمل سمعة، لا يبتغي فيه وجه الله عز وجل، يعمل حتى يرائي الناس، حتى يسمع بنفسه، فاهمين؟ يعني هذا العمل ليس صالحا من أصله، عشان كده أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن الحقيقة يظهرها الله عز وجل في آخر أيامه. خلي بالكم لازم نخاف على نفسنا يا جماعة. الحقيقة إن الحقيقة بقى بتاعت هذا الرجل يظهرها الله عز وجل في آخر أيامه، يسبق عليه الكتاب، يعني هيجي بقى يعمل بعمل أهل النار، لأنه هو لدسيسة في نفسه، حاجة خفيفة كان في نفسه، فخليه بقى ربنا سبحانه وتعالى يظهره في آخر أيامه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فاكرين أنتم لما الصحابة كانت بتتعجب جدا من الرجل المجاهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، كان يجاهد جهادا شديدا، ويعني يدخل في صفوف المشركين ويضرب فيهم ويقطع الرقاب، فالصحابة يعني قالوا نعم المجاهد، يعني حاجة جميلة خالص. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار. شوفوا وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، قال هو من أهل النار. فلما كان من أهل النار، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يقاتل حامية، يعني قال ده إنما يقاتل حامية وشجاعة، يعني عشان يتقال عليه شجاع، عشان يتقال عليه قوي، بيعمل كده رياء. هو ده بقى يا جماعة ينطبق على الحديث ده، مش اللي بيعمل بالعمل الصالح وبعدين يجي في آخر الأمر. الله عز وجل قال كريم يا جماعة، يعني إن صدقت الله عز وجل، ثق تماما أنك إن صدقت الله عز وجل وأخلصت لله العمل وداومت عليه وكنت يعني دايما عمرك في إخلاصك لله وفي عملك، أكيد أكيد ربنا سبحانه وتعالى أكرم منك ويرزقك الخير. يعني الله عز وجل دايما يقول الخواتيم ميراث الثواب. شوفوا الجملة دي جملة جميلة جدا، يقولوا الخواتيم مواريث الثوابق. الخاتمة دي بتكون بسبب الثوابق اللي عندك، كلما كانت ثوابقك طيبة كانت الخواتيم طيبة، واخدين بالكم؟ طيب، والجملة الثانية إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ده الحالة الثانية بقى، ودول بقى الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعاملهم برحمته. أحيانا يكونوا على غير الجدة يعملون بعمل أهل النار، خلاص قرب الأجل قوي قوي يسبق عليه الكتاب، الله عز وجل يتوب عليه فيعمل بعمل أهل الجنة سبحان الله فيدخلها. يعني اوعى اوعى اوعى تقول لحد انت من أهل الفسق وانت من أهل المعاصي وانت كذا وانت كذا. كتير من أعلام هؤلاء هذه الأمة كانوا يعني في أهل شر وفي أهل يعني معصية ثم تاب الله عليهم. شوفوا، عايزين نفهم كويس، إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة لغاية بقى يسبق عليه عمل أهل النار، دول بيقول عليهم يعني علماءنا يقولوا عليهم هذا في حكم النادر، يعني مش ناس كتير كده، دي ناس نوادر، وده من رحمة الله عز وجل. لكن أحدكم يعمل بعمل أهل النار وبعدين يسبق عليه الكتاب ويكون من أهل الجنة، دول كسر، وهذه رحمة من الله عز وجل. يعني الجملة الثانية رحمة، والجملة الأولى دي نادرة من النوادر مش كتير، لكن الله عز وجل يظهر هؤلاء ويختم عليهم بخاتمة السوء، لأنهم أصلا ما عملوا عملا صالحا لله عز وجل وما أخلصوا النوايا لله. فهمتوا الفرق؟ الأمر ده يا جماعة، هل إحنا يعني ممن سبق عليه الكتاب كان من أهل الجنة، ولا ممن سبق عليه الكتاب فكان من أهل النار؟ نسأل الله السلامة والعافية. لازم يا جماعة لازم نفتش في نفسنا، ولازم ألا نثق في أنفسنا، يعني لازم نسيء الظن بالنفس، لا اتعدل، خليك كويس، خليك مخلص، خليك كذا، لماذا هذا العمل، لماذا كذا، لماذا كذا. طيب، دايما دايما كان نشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. شوفوا النبي، لأن القلوب تتقلب يا جماعة، يمسي الرجل كافرا ويصبح مسلما مؤمنا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القلوب يا جماعة، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف أشاء. عشان كده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كانوا دايما يقولوا العلماء يقولوا السعيد هو من يجمع بين العمل الحسن. عايز تبقى من السعداء اسمع كلام العلماء، يقولوا هو من جمع بين العمل الحسن وحسن الظن بالله وإساءة الظن بنفسك. عايز تبقى من السعداء تحسن الظن بالله، تسيء الظن بنفسك، اعمل عملا حسنا مخلصا لله عز وجل. شوفوا السيدة عائشة، انت لازم تتشبه بالناس يا جماعة. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما نزلت الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فالسيدة عائشة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهم الذين يزنون، أهم الذين يشربون، هم دول اللي بيزنوا وبيسرقوا يشربوا الخمر. فقال شوف النبي صلى الله عليه وسلم الرد بتاعه بقى، أصل هم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هم خايفين ليه يا رسول الله؟ ما بيعملوا أعمال صالحة ولا دول خايفين عشان المعاصي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها لا يا ابنة الصديق. شوفوا النبي بيوجه عائشة رضي الله عنها بيقول لها لا يا ابنة الصديق، إنهم هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون، هم بيعملوا أعمال كويسة هيك، ويخافون ألا تقبل لهم عباداتهم. شوفوا ويخافون ألا تقبل عباداتهم، الذين يصلون يا ابنة الصديق ويصومون، ده الناس دي بتصلي وبتصوم وبتتصدق ولكن يخشون ألا يقبل منهم، خايفين. هل لم نكن مخلصين في هذا العمل؟ هل لم نكن متابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ماذا عليه أمرنا؟ خايفين جدا، لازم تبقى واجب، لازم تبقى خايف، لازم ده يبقى حالك، لازم تبقى ده حالك، لازم تبقى واجب، لازم تبقى خايف، لازم يا جماعة. مهم جدا جدا، يعني في ناس كتير بقى بيستغرب جدا، والله تاركي الصلاة ويعني أصحاب معاصي وبعدين عنده جرأة كده عجيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا جميعا. لازم يقول أنا واثق جدا جدا أن أنا قابلت ربنا، مش مشكلة الصلاة ومش مشكلة كذا، أنا يعني أقابله بهذا القلب. أي قلب هذا الذي أنت عليه؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ده دول بيؤتوا هذه الأعمال وقلوبهم وجلة، كلهم يتهمون أنفسهم، كل هؤلاء يتهمون أنفسهم، كل دول بيتهموا أنفسهم. كل دول بيتهموا أنفسهم، عشان كده دايما يقولوا لو اجتمعت عليك ألسنة الناس بالمدح لا يغرنك ذلك. كل الناس ممكن تقولك أنت كويس وأنت ما شاء الله وأنت حافظ وأنت تالي وأنت بتعمل أعمال خير، لكن ربما كنت من الذين سبق عليهم السلام عليكم. دايما فتش في نفسك، دايما يعني شوف، نسأل الله أن نكون منهم. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، لازم تفهم أن الميزان دقيق جدا جدا، لازم تفهم أن الميزان دقيق جدا جدا. اوعى تكون من الذين يعني قال الله عز وجل فيهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هم فرحانين جدا وفي الحياه الدنيا وفرحان جدا باعماله، لكن يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اهم نفسك وسيء الظن بنفسك وسال الله عز وجل. الحديث ده لما تقراه تفهم ان مش بعملك خالص ولكنها رحمه من الله عز وجل، ودايما تدعو الله عز وجل أن تكون ممن يكتبون من أهل السعادة ولا نكتب من أهل الشقاء، وأن يرزقنا الله عز وجل بأعمال صالحة ويخلص لنا نوايانا فيها حتى نلقاه عز وجل لا ونحن من أهل السعادة. الحديث ده يقول لك أن تبحث عن رحمة الله عز وجل، وأن يعني التكلان الحقيقة على الله عز وجل أن تبحث عن رحمة الله عز وجل ولا تغتر في عملك. والله يا والله أي شخص يعني محدثكم والله يشهد على ذلك، يعني حتى ما أن يأتي درس الحديث أو درس الحديث أو أي يعني أي شيء يجمعه بين الناس إلا ويظن أنه أقل من هؤلاء الناس جميعا، والله الذي لا إله إلا هو ما أقل من كل هؤلاء الناس. فيعني ما تغتروش بعملك ولا تفرحوا بهذا العمل، لكن أخلصوا النوايا لله عز وجل وادعوا الله عز وجل أن يتقبلكم ويختم لكم بخاتمة السعادة. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من فوائد الحديث وفوائد يعني إن شاء الله تستخرجوا الفوائد الكثيرة منه، تهيئة المعلم لطلابه، حدثنا الصادق المصدوق، تهيئة يعني قبل هذا الحديث. الحديث له فوائد كثيرة، نستفيد من الحديث يعني فوائد فقهية أيضا كثيرة، منها ما أحكم، طبعا كل العلماء أخذوا من هذا الحديث أحكام الإجهاض قبل نفخ الروح وبعد نفخ الروح، أحكام من أحكام السقط إذا سقط الجنين بعد نفخ الروح ماذا نفعل معه، إذا سقط قبل نفخ الروح، إذا قتل الجنين في بطن أمه، الميراث، كل أمور كثيرة جدا جدا جدا متعلقة بهذا الحديث مكانها يعني في الأمور الفقهية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اختصار سريع لهذا الحديث، وإنما يعني الحديث عن هذا عن هذه الجمل تحتاج دروسا ودروسا. فجزاكم الله خيرا وبارك الله عز وجل فيكم ونفع بكم، ونكتفي يعني بهذا القدر من الشرح. إن شاء الله الحلقة القادمة نأخذ حديث الخامس، وربما أخذنا يعني أكثر من حديث الحلقة القادمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله عز وجل فيكم يا رب العالمين. صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.